في رجابكم عجائب، كم مواهب وكم جود. في رجابكم عجائب، كم مواهب وكم جود. عرج المصطفى محمود، عرج المصطفى به خير حامد ومحمود. في رجب كم عجب، كم مواهب وكم جود. عرج المصطفى به حامد ومحمود، ودنا فتدلى في العطاء غير محدود. جاءنا بالصلاة من ربنا خير معبود. خصه فبه حقا سعيد كل مسعود، وجعله المهيمن أصل ما كان موجود. فهو أصل المدد وهو والد وكل ليل كون قد صار مولود. فهو أصل المدد والكون بالله ممدود. وهو والد وكل الكون قد صار مولود، وهو شاهد وهو لاهل المقامات مشهود. يا إلهي به تمم لنا كل مقصود، يا إلهي به تمم لنا كل مقصود. واجعل الكل منا في أحبته معدود، نتلقى بوصله در في الود منضود. يصبح وللطهر ودود في معاني سمت عن حد للفهم محدود. هب لنا من في ذا الشهر يا واسع نتصل بك وبحمد خير حامد ومحمود. ونرد في المعارف نهر صافي ومورود. بركة المصطفى و من أهله معدود. صلي دائم عليهم رب لا عد معدود والصحابات من حالت عرى كل مقيود في رجب كم عجيب كم مواهب وكم جود عرج المصطفى به خير حامد ومحمود.